إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 17 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. في كتاب الحج أبواب وصلنا إلى باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق اللي هو الطيب المركب فيه زعفران. معلوم أن الإحرام له شروط، ومن شروط الإحرام عدم لبس المخيط أو التطيب وعدم قص الشعر والأظافر وغير ذلك. فهذا الباب يتعلق ببعض محظورات الإحرام، وهي عدم الطيب، وأن الإنسان إذا تطيب قبل أن ينوي الإحرام وقبل إحرامه وبقي شيء من هذا الطيب على بدنه فلا حرج من ذلك، أما إذا كانت ثيابه متعطرة أو فيها هذا الطيب وأراد أن يحرم فلا بد أن ينزع عنه ثيابه المخيطة ويغسل ما كان في هذه الثياب من طيب إذا أراد أن يحرم فيها، شرط ألا تكون مخيطة. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. عن صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، الجعرانة هذا مكان قريب من مكة بطريق الطائف على بعد 15 كيلو من مكة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب، يعني الثياب بتاعته متلطخة بالطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، وهذا من أدب النبي عليه السلام، يعلمنا عدم التسرع في الفتوى. فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. الغطيط هو صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب إدخال يعلى رأسه على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال أنه كان يحب أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام حالة نزول الوحي، وكان يقول ذلك لعمر، فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر. وكأنه علم أن ذلك يعني لا يشق على النبي عليه السلام نظر غيره إليه أثناء نزول الوحي. ثم سري عنه، يعني رفع الوحي، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات. غسل الطيب معناه غسل الثوب والبدن، يعني إذا كان عليه طيب على ثيابه فعليه أن يغسلها. اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. يعني لماذا أمر أن يغسل الثياب 3 مرات؟ حتى ينقيها تماما مما علق بها من طيب. قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مجراهما واحد، يعني ما يجب أن يحضر أثناء الإحرام في الحج هو في العمرة، فكلاهما نسك يحتاج إلى الإحرام، ومحظورات الإحرام واحدة في الاثنين. لذلك إذا أراد أن يحرم في هذه الثياب وليست مخيطة فعليه أن يخلعها ويغسل ما بها من طيب وينقيها إذا أراد أن يحرم فيها، وهو إزار ورداء. من فوائد هذا الحديث يستفاد منه منع استدامة الطيب بعد الإحرام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أثره من الثوب والبدن. وقلنا هذا قول الإمام مالك وهذا دليله في البخاري، لكن قلنا إن هناك أدلة أخرى على أن أثر الطيب ظل على جسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه طالما أنه قد تطيب قبل أن يحرم. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة 8 للهجرة بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها كما سيأتي في أبواب، وكان ذلك في حجة الوداع سنة 10 للهجرة بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من الأمر هو جواز بقاء أثر الطيب على الثياب أو على البدن، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب. إذن لعل علة الأمر أن هذا الخلوق قد خالطه شيء من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا، يعني لا يتطيب بالزعفران سواء كان محرما أو غير محرم. وأيضا يأتي حديث ابن عمر ولا يلبس، يعني المحرم، من الثياب شيئا مسه الزعفران، وفي حديث ابن عباس أيضا ولم ينهى إلا عن الثياب المزعفرة. إذن يفهم من هذا أن النصوص لا يعارض بعضها بعضا. هذا حديث الباب دل على غسل أثر الطيب أو الخلوق، طبعا قلنا الخلوق اللي هو مسه زعفران إذا كان بالبدن أو الثياب، لكن إذا كان بغير الزعفران وتطيب المحرم وبقي أثر الإحرام على جسده فهذا لا يبطل الإحرام لأنه قد تطيب قبل أن يبدأ الإحرام. الفائدة الثانية استدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. وقال الإمام مالك لو إن ذلك طال عليه لزمه، وعند أبي حنيفة وأحمد يجب مطلقا، يعني يجب عليه الكفارة، يعني حتى لو بادر إلى إزالته فيجب عليه الكفارة. لكن هنا الحديث يدل على أن أثر الطيب في الذي بقي سواء بقي ناسيا أو جاهلا بالحكم ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد. الفائدة الثالثة أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه. إذن الإنسان إذا كان محرما وعليه ثياب مخيطة ينزعها، مش يقطعها أو يمزقها أو يشقها. طيب كيف ينزعها؟ ينزعها من قبل رأسه حتى لا يصير مغطيا لرأسه، يعني الثياب المزعفرة يجب ألا المحرم ألا يمس رأسه شيء من الثياب، يعني يجب ألا يظله شيء يلتصق برأسه. طب كيف سيخلع هذه؟ هل يعني يمزقها أو يشقها؟ قال الإمام النخعي والشعبي لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه. وقد وقع عند أبي داود بلفظ اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه، إذن لو خلعها من قبل رأسه لا حرج، خلافا لقول النخعي والشعبي. لكن الأصل أنه إذا خلعها فلا حرج عليه في ذلك، والدليل هذا الحديث حديث الباب. باب الطيب عند الإحرام. يعني إيه الطيب عند الإحرام؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يتطيب قبل إحرامه فلا يمنع استدامة الطيب على البدن. ولماذا هنا قال التطيب عند الإحرام؟ لأن الإنسان قبل الإحرام قد يرجل شعره ويدهنه ويعتني به، فقد يلحق بعض الأثر من الطيب بعد الإحرام، فلا حرج على المحرم من ذلك. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. الترجل هو مسح تسريح الشعر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، يعني ممكن يلبس خاتم، والهميان هو ما يشد على السراويل أو على تكة السراويل زي الحزام اللي احنا بنقول عليه الآن، يجعل فيه النفقة وما أراد من أغراض الحاج الشخصية. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. التبان اللي هي السراويل القصيرة جدا بغير أكمام. وهذا الأثر قد روي عن عائشة وله سبب، إن عائشة رضي الله عنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون، وكأن ذا رأي رأته عائشة رضي الله عنها، ولكن الأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم، اللي هي الكلاسين القصيرة أو الذي يلبسه الإنسان من ثيابه الداخلية، هذه تمنع كما تمنع السراويل، فلا ينبغي للمحرم أن يلبس هذا وذاك. لباس المحرم إزار ورداء. أما حديث الباب، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ ما معنى هذا؟ يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يدهن بالزيت، ولكن ربما جاءت بعض الآثار تمنع ذلك. عن ابن عمر قال: لأن أطلى بقطران قطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. طبعا السيدة عائشة أنكرت عليه ذلك، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه عمر، لأن عمر كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها، وقد علمت قومها قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي. فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك. يعني ابن عمر عمل حيلة، عايز يسمع أبو عمر أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام، فبعث رجل يسأل ثم جاء ليسمع أباه الجواب. قال: فسكت ابن عمر، وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. شب سالم يعلل، قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ولذلك لما قال ذكرته لإبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي، فقال: ما تصنع بقوله؟ يعني يشير إلى إلى إلى إلى ما بينه أنه كان لا يحب استدامة الطيب بعد الإحرام، فيؤخذ منه أن المفزع في هذه النوازل يكون إلى السنن وليس إلى آراء الرجال، فالسنة فيها كفاية. هذا رأي ارتآه ابن عمر، ولكن السنة أعلى من قول كل أحد. عن عائشة رضي الله عنها، يعني لما قال كان ابن عمر يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم عن النخعي، قال: ما تصنع بقولي؟ يعني إزاي كان يدهن بالزيت يعني وهو يمنع استدامة الطيب بعد الإحرام؟ فذكر هذا أنه رجع عن قوله بسبب إنكار عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب. وبيص اللي هو لمعان، وبيص الطيب في مفارق، يعني في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. السيدة عائشة تقول: كأني أنظر، أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث إنها لشدة استحضرها له كأنها ناظرة إليه. الوبيص هو اللمعان أو البريق، المراد بذلك أنها أرادت أن كان لون الطيب يتلألأ في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على وجود عينه القائمة وليس فقط ريحه، ولكن الجرم نفسه اللي هو المادة نفسها، مادة الطيب كانت موجودة في مفارق، هو المكان الذي يكون في الشعر سواء في وسط الرأس أو على اليمين أو على اليسار، المكان الذي يفترق فيه الشعر، وهذا أقوى دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه يعني من أجل إحرامه، ولحله أي بعد أن يرمي ويحلق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أو هذه أحاديث الباب فيها فوائد كثيرة جدا. أول فائدة استدل بها على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وإنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، ولكن يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهذا قول الجمهور. بعد ما يحرم خلاص لا يتطيب، قبل الإحرام نعم. وعن مالك أنه يحرم بعد الإحرام ولكن لا فدية، وفي رواية عنه تجب الفدية. وقال محمد بن الحسن من الحنفية: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده، يعني إذا كان يتطيب بشيء يبقى أثره في الرأس، لا، هذا يكره عند محمد بن الحسن من الأحناف. واحتج المالكية بأمور، احنا قلنا الإمام مالك قال أنه يحرم، فاحتج الإمام مالك بعدة أمور، منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية في الغسل: ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما، فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، ومن ضرورة ذلك ألا يبقى للطيب أثر. طبعا هذا يرد قوله في الرواية الماضية: ثم أصبح محرما ينضح طيبا، هذا ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. يعني الآن الإمام مالك بيقول أدلة تؤيد رأيه أنه يحرم على المحرم أن يتطيب بما يبقى أثره، فالآن بيرد عليه، قالوا له هو ذكر دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بنسائه ثم أصبح محرما، قال طالما طاف يعني معناها جامع، يبقى لازم يغتسل والغسل هيضيع أثر الطيب. قالوا له لا، ردوا عليه أن في رواية: ثم أصبح محرما ينضح طيبا، وهذا دليل على وجود رائحة الطيب في حال إحرام. وقال بعضهم إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة، هذا يرده قول عائشة: ينضح طيبا، يعني أثر باين. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نضمق وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق، يجي العرق على الطيب، فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. هذا صريح جدا في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء، لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. قال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له، تمسكا برواية الأوزاعي عن عائشة قالت: بطيب لا يشبه طيبكم، ولكن قال بعض رواته: يعني لا بقاء له. وهذا التأويل يرد هذا التأويل الذي قبله، وأيضا في رواية للإمام مسلم: بطيب فيه مسك، وفي رواية: كأني أنظر إلى وبيص المسك. وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم يعني أطيب منه، لا كما فهمه القائل أنه ليس له بقاء لعينه. وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن المالكية، طبعا قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح، فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لأربه ففعله، يعني ده منعوا عن الناس حتى لا يهيجهم على النكاح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. والإمام ابن العربي من المالكية رجح هذا بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقد ثبت أنه قال: حبب إلي النساء والطيب. لكن ردوا أيضا على المالكية في هذه النقطة، قالوا إن الخصائص لا تثبت بالقياس. قال المهلب: إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. وأيضا ردوا على هذا التعليل بأنه فرع لثبوت الخصوصية. ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم عن عائشة قالت، وروى سعيد بن منصور عن عائشة قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم، وبقولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين. الحديثين أخرجه الشيخان. واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه، أيضا ردوا على هذه النقطة بما رواه النسائي أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم، منهم القاسم بن محمد وخارج بن زيد وسالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، كل دول من فقهاء المدينة، فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمر به. فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ ولما قالت عائشة رضي الله عنها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. إذن نخرج من هذا على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وجواز استدامته بعد الإحرام، هذا لا يضر. الفائدة الثانية استدل بها على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، لأن إذا انتهى من رمي الجمرة العقبة وبدأ يقصر أو يحلق وذبح الهدي، ده بيسمى تحلل أصغر، يحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا طاف بالبيت طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. الفائدة الثالثة، هذا دليل على أن للحج تحللين، تحلل أصغر وتحلل أكبر. الفائدة الرابعة، يؤخذ من ذلك كونه عليه الصلاة والسلام في حجته رمى ثم حلق ثم طاف. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا رمى ثم حلق ثم طاف. الفائدة الخامسة، استدل بها على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وقلنا خالف الأحناف فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس، ولكن تعقب يعني ردوا عليهم بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب. وأيضا من فوائد هذا الحديث شم الريحان. يعني إيه شم الريحان؟ يعني الشيء الذي رائحته طيبة، هذا يجوز شمه في الحج. وهناك في شم الريحان خلاف بين الفقهاء والعلماء في ذلك، ولكن الراجح هو أنه يجوز للمحرم شم الريحان، وإن كان أجازه بعض الفقهاء وكرهه البعض. سئل عثمان رضي الله عنه عن المحرم هل يدخل البستان ويشم الريحان؟ فقال نعم. وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بالزيت والسم، لكن الإمام مالك وأبي حنيفة كره شمها، شم الريحان، بل ذهب بعضهم إلى الحرمة ولكنهم قالوا لا فدية عليه. والراجح في هذا هو جواز شم الريحان، يعني الرائحة الطيبة. باب من أهل ملبدا. يعني إيه ملبدا؟ التلبيد اللي هو يلزق شعر راسه بمادة زي الصمغ أو العسل ليلتصق بعضه ببعض لئلا يتبعثر شعره في الإحرام. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يعني أحرم النبي عليه السلام وقد لبد شعر رأسه، يعني جعل فيه شيئا نحو الصمغ أو العسل ليجتمع شعره حتى لا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. وفي رواية لأبي داود عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل، وهو ما يغسل به يعني الرأس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضع هذا، الحكمة منه واضحة، وهي ألا يعوق الشعر ويتبعثر ويصبح منفوشا وهائشا أو يأتي فيه القمل، فذلك أعون للحج على أداء أعمال الحج. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، يعني لمن حج من المدينة. احنا قلنا مسجد ذي الحليفة هذا مهل أهل المدينة الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما حدث سالم بن عبد الله أنه سمع أبا يعني ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل. وقلنا الإشكال زال عن هذا، إن كل واحد من الصحابة روى ما رآه، فمن كان في المسجد روى أنه أهل من المسجد، ومن كان خارج المسجد ورآه على راحلته روى عندما أهل وركب راحلته، ومن رآه وهو يمشي في الطريق قال ما أهل إلا وهو بالبيداء، كل منهم روى ما رآه، لذلك الكل صحيح ولا خلاف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي حديث سعيد بن جبير لما قال قلت لابن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث قال له ابن عباس شرح له المسألة، قال فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوا، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته، يعني اللي كانوا برا ما شافوهوش إلا وهو على الراحلة أهل وهو راكب عليها. ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل، يعني الشرف يعني المكان المرتفع من الصحراء في طريقه إلى مكة أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء أن هذا لمن رأى ذلك، أما الأصل فهو أنه بدأ وأهل من المسجد، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. المراد بالمحرم هنا من أحرم بحج أو عمرة أو قرن بينهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، القميص هو قصير الأكمام، الثياب اللي هو قصير الأكمام، ولا العمائم ولا السراويلات اللي هنا بنقول عليها البنطلونات الآن ولكن كانت واسعة، ولا البرانس، البرنس هو الثوب الذي له رأس مدلة، ولا الخفاف جمع خف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس نوع من الطيب. هنا لما قال ما يلبس المحرم من الثياب قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، لكن الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه، يعني ما سواه جائز. قوله المحرم أجمع على أن المراد به هنا الرجل، لكن لا يلتحق به المرأة في ذلك، المرأة لها أن تلبس ما شاءت، ولكن تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، ويؤيد في قوله في آخر الحديث لا تنتقب المرأة. قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبس بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل، لأن يجب الرجل ما تكون مستورة. والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن. قال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر. قال ومن النادر المكتل، أن واحد يحمل زي سلة على رأسه، لا هذا لا يجوز. طب ممكن يحمل شمسية؟ نعم، لكن لا تلتصق برأسه. قلت اللي هو الإمام ابن حجر إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبعة صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابسا، وكذلك ستر الرأس باليد هذا لا يسمى لابسا، يعني واحد حط إيده على رأسه هذا لا يسمى لابسا، لكن أي حاجة يضع على رأسه عمامة قلنسوة طائية وتلتصق برأسه يبطل إحرامه. طيب لو حط شيء مرتفع هذا لا حرج عليه، مهم لا يمس الرأس. نيجي على الخفين، وقال الخفين لا بأس أن يلبس الخفين، ولكن إذا ما وجد يعني نعلين فيلبس خفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. المراد هنا كشف الكعبين في الإحرام، الكعبين اللي هم العظمتين الناتئتين في آخر القدم عند مفصل الساق والقدم. ويؤيد هذا أيضا ما روى ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبي قال إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجله. طبعا ظاهر الحديث هنا أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين، وعند الأحناف تجب الفدية، وتعقب بأنه لو وجبت لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وقت الحاجة. وقال العلماء الحكمة في منع المحرم من اللبس والطيب والبعد عن الترفه ألا هو الاتصاف بصفة الخاشع حتى يتذكر بالتجرد قدومه على ربه، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. الورس هو لما قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، الورس هو نبات أصفر طيب الريح يصبغ به، فيؤخذ من ذلك تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. واستدل بقوله مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. يبقى الاثنين دول بالذات لا يتطيب بهما، الورس والزعفران، أما غيرهما من الطيب فلا حرج، مثل المسك. باب الركوب والارتداف في الحج، يعني ممكن يركب ويركب غيره خلفه، وهذا من باب التواضع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طبعا الحكمة من إرداف هذين الصحابيين أنه عليه الصلاة والسلام قصد من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع، يعني خده مراه عشان يذكره ويبلغ الأمة ما سيفعله من مناسك الحج لتعليم الأمة هذه المناسك، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. يبقى هنا الباب اللي فات هو ما لا يلبس، الباب ده بقى ما يلبس. قال تحت هذا العنوان الإمام البخاري ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. أجاز جمهور الفقهاء لبس المعصفر للمحرم، وعن أبي حنيفة أن العصفر طيب وفيه الفدية، لكن واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة، وتعقب بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، لكن هذا جائز للمحرم. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. يعني المرأة لا تلثم يعني لا تغطي شفتها بثوب. قال سعيد بن منصور عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، المهم ما يلتصق ببشرتها ووجهها. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء قال لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل، لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. المورد اللي هو المراد به ما صبغ على لون الورد. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف اللي هي جمع خف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره، إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. قال يحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه. يبقى إذن هنا للمرأة أن تضع على وجهها سدل، يعني لا يمس بشرتها ووجهها وإنما يكون بعيدا عن وجهها، هذا لا حرج إذا أرادت أن تستر وجهها عن الرجال، وهذا فعل عائشة ومن كان معها من النسوة. وقال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن يبدل ثيابه، يعني المحرم إذا أراد أن يبدل ثيابه بثياب أخرى تليق بإحرامه، يعني الثوب الرداء والإزار اللذان عليه قد أصابهما اتساخ، فلا حرج أن ينزعهما ويلبس ثوب ويلبس رداء وإزارا آخرين نظيفين. قال إبراهيم النخعي: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، يعني سرح شعره والدهن. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا. فقياس كون المحرم ممنوعا من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، يعني لا يستعمل الزيت، يستعمله في أكله شربه، لكن يدهن به لا، طالما أنه أحرم. قال ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، يعني اللي هي تلطخ أو يأتي أثرها ويتلطخ بها الجلد. الردع معناه أثر الطيب، يعني الطيب بدأ يلزق في جلده. فأصبح بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، يعني وصل إليها نهارا ثم مات بها يحرم منها، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، اللي هي الإبل التي ساقها معه عليه الصلاة والسلام كهدي ليذبحها بعد فراغه من الإفاضة من عرفات. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، الحجون ده مكان بأعلى مكة وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، أما خلص عرفة رجع على طواف الإفاضة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، يعني يعملوها عمرة ويتحللوا منها ويتمتعوا إلى وقت الحج، ثم بعد ذلك يحرموا بالحج، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ده اللي ما كانش معاه هدي، يعملها عمرة وبعدين يهل بالحج من مكة، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، هذا في فترة التمتع، لأن المتمتع حل له كل شيء حتى يأتي وقت الحج فيبدأ بالإحرام مرة أخرى من مكة بالحج. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد الحج فوصل إلى ذي الحليفة بات بها حتى أصبح، ثم بعد ذلك بدأ رحلته إلى مكة في الحج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. والحديث الثاني عن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. هنا إيه معنى من بات بذي الحليفة حتى أصبح؟ يعني إذا كان سيحج من المدينة، المراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد اللي هيسافر منها، ليكون ذلك أمكن من التوصل إلى مهمات يمكن يكون نسي شيء أو يلحق به من تأخر عنه. قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج، ولكن من جهة الرفق حتى يلحق به من تأخر عنه. ولما قال صلى بذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره حتى لو كان في مرحلة من الطريق، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير. قالوا أي سفر ولو قصير يقصر الصلاة احتجاجا بهذا، ولكن لا حجة لهم في ذلك لأنه كان ابتداء السفر وليس منتهى السفر، يعني دي مرحلة في الطريق وليس نهاية السفر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.